فرقتنا غيرنا لا ولا ذوب فينا الحالي اسمي وعملت فينا فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوب فينا الحنين السنين لا الزمان ولا حبنا دايب أكاد يبقى كاد الزمان لا الزمان ولا المكان يقدروا يخلوا حبنا I'm Thank you. علي رمضان.